قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. فيقول الله سبحانه وتعالى في آيات من سورة السجدة: أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون. هذه الآية المباركة على غرارها جملة من الآيات تؤدي هذا المعنى، المعنى الذي هو أنه لا يستوي أبدا المؤمن مع الفاسق، ولا الصالح مع الطالح، ولا المحسن مع المسيء، وذلك لدفع ما قد يرد على بعض الناس من أهل الصلاح فيقول: ها أنا ذا أجتهد في عبادتي وأعمر بيوت الله، وغيري من أهل الدنيا لا يبالي بذلك، ومع ذلك فهو موسع عليه، فيقف متسائلا هل نستوي؟ فتأتي آيات لدفع هذا الظن، فالله سبحانه يكرم أولياءه وأعداؤه يهينهم. قال تعالى: أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا. أم نجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الأرض، أم نجعل المتقين كالفجار؟ أفمن يعلم أنما أنزل إليك من ربك الحق كمن هو أعمى؟ أفنجعل المسلمين كالمجرمين؟ ما لكم، أي ما الذي أصاب عقولكم حتى تظنوا أننا سنجعل المسلمين كالمجرمين؟ ونحوه: وما يستوي الأعمى والبصير، ولا الظلمات ولا النور، ولا الظل ولا الحرور، وما يستوي الأحياء ولا الأموات. والآيات على هذا الغرار كثيرة جدا. أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون. أما الذين آمنوا وعملوا الصالحات، وسبق بيان أن الآية الكريمة تحمل ردا على فرقتين هذا القدر من الآية، إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات يحمل ردا على فرقتين: الفئة الأولى منهما الصوفية الذين يقولون إن المجانين أفضل من العقلاء، يقول: لا، المؤمن العاقل أفضل من المجنون، لأن المؤمن العاقل عمل الصالحات والمجنون ما عمل الصالحات، فأمره موكول إلى الله، الله الذي يفعل فيه ما يريد. أما المؤمن العامل الصالحات فقد وعد وعدا حسنا. وكذلك الآية تحمل ردا على المرجئة الذين يقولون لا يلزم مع قول لا إله إلا الله عمل، فالآية ترد عليهم، ففيها إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات. أما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم جنات المأوى نزلا بما كانوا يعملون، أي إكراما وحسن ضيافة بما كانوا يعملون، عند قوله تعالى بما كانوا يعملون مبحث. حاصله أن الآية أفادت أن جنات المأوى لهم نزلا بسبب عملهم بما كانوا يعملون، فكيف يتفق هذا مع ما ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من الحديث الذي فيه لن يدخل أحدكم عمله الجنة. قالوا ولا أنت يا رسول الله؟ قال ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمة منه وفضل. والإجابة على هذا من وجوه، أحدها أن دخول الجنة الابتدائي برحمة الله والترقي في الدرجات بسبب الأعمال، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن في الجنة 100 درجة أعدها الله للمجاهدين في سبيله، كما قال عليه الصلاة والسلام: يقال لصاحب القرآن يوم القيامة: اقرأ وارتق ورتل، فإن منزلتك عند آخر آية تقرأها. الترقي في الحديث الأول كان بسبب الجهاد، والترقي في الحديث الثاني كان بسبب حفظ القرآن وتلاوته والعمل به، وهكذا. فدخول الجنة ابتداء برحمة الله، والترقي في درجاتها برحمة الله أيضا، ثم بالأعمال الصالحة، والله أعلم. قال تعالى: وأما الذين فسقوا فمأواهم النار كلما أرادوا أن يخرجوا منها أعيدوا فيها، أي أنهم يخلدون فيها. الفسق هنا هو الفسق المكفر، فأنتم تعلمون أن من قواعد أهل السنة والجماعة أن هناك فسق دون فسق، فسق دون فسق، يعني فسق أقل من فسق. هناك فسق بمعنى الكفر كما في هذه الآية، لأنه استلزم الخلود، استلزم الخلود، ونحوه في التنزيل أعني مجيء الفسق بمعنى الكفر. قوله تعالى في شأن قوم فرعون: فاستخف قومه فأطاعوه إنهم كانوا قوما فاسقين. فالفسق هنا بمعنى الكفر، ولكن قد يأتي الفسق بمعنى آخر غير معنى الكفر، كما في قوله صلى الله عليه وسلم: سباب المسلم فسوق وقتاله كفر. فرق بين الكفر وبين الفسوق، مع أن القتال ليس بكفر أيضا مخرج من الملة. وأيضا في هذا الصدد قول ربنا سبحانه وتعالى: والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم 80 جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون. فالقاذف ليس بكافر، إنما فاسق بمعنى خارج عن الطاعة في هذا الباب، فليس بكافر هنا. فالحاصل أن كلمة الفسق قد تطلق على الكفر، وقد تطلق على ما دون الكفر، ويؤخذ المعنى من السياق الذي وردت فيه تلك الكلمة. قال تعالى: وأما الذين فسقوا فمأواهم النار كلما أرادوا أن يخرجوا منها أعيدوا فيها وقيل لهم ذوقوا عذاب النار الذي كنتم به تكذبون. فيه رد على القائلين بفناء النار، فإن قوما قالوا إن النار تفنى على أهلها، وهذا القول ليس بصحيح، وقد تقدم تفنيده. فهنا قوله تعالى: كلما أرادوا أن يخرجوا منها أعيدوا فيها. ولا يخفى عليكم ما ورد في الباب من استدلالات أخرى، كقول الله تعالى: وأنذرهم يوم الحسرة إذ قضي الأمر وهم في غفلة وهم لا يؤمنون، وبيان النبي صلى الله عليه وسلم يوم الحسرة هذا بقوله: يؤتى بالموت يوم القيامة في صورة كبش فيوضع على قنطرة بين الجنة والنار، وينادى: يا أهل الجنة هل تعرفون هذا؟ فينظرون فيقولون: نعم نعرفه هذا الموت. وينادى: يا أهل النار هل تعرفون هذا؟ فيشرئبون فينظرون فيقولون: نعم نعرفه هذا الموت. فيذبح الموت على قنطرة بين الجنة والنار، وينادى: يا أهل الجنة خلود فلا موت. ويا أهل النار خلود فلا موت، وتلا رسول الله صلى الله عليه وسلم آنذاك، وأنذرهم يوم الحسرة إذ قضي الأمر وهم في غفلة وهم لا يؤمنون. والأدلة كثيرة على عدم فناء النار. قال تعالى: وقيل لهم ذوقوا عذاب النار الذي كنتم به تكذبون. ولنذيقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر لعلهم يرجعون. ما المراد بالعذاب الأدنى دون العذاب الأكبر؟ فمن العلماء من قال: العذاب الأدنى ما كان في الدنيا من صور العذاب كلها، فهي صور دنيا يعني أقل من عذاب الآخرة. فقوله: ولنذيقنهم من العذاب الأدنى الذي هو الأقرب الذي هو الأقل، فكلمة الأدنى قد تطلق على الأقرب وقد تطلق على الأقرب وقد تطلق على الأقل. فلان أدنى من فلان يعني أقل من فلان، فلان أدنى من فلان يعني أقرب من فلان، تحتمل المعنيين. فشاء الله سبحانه أن يبتلى الناس في الدنيا بعذاب لعلهم يرجعون قبل عذاب الآخرة، قبل عذاب الآخرة. ومن العلماء من قال: العذاب الأدنى المراد به ما حل بأهل الشرك يوم بدر، ولكن الآية أعم من ذلك. نعم، هناك من أهل الشرك يوم بدر من جرح وأصيب، وهذا أدنى من عذاب الآخرة، فترك زمنا وأمهل زمنا كي يرجع. فالحاصل أن الله سبحانه يبتلي العباد ببعض صور العذاب لإرجاعهم إلى دينهم قبل عذاب يوم القيامة. وقد دلت على هذا أدلة أخرى: ولقد أخذنا آل فرعون بالسنين أي بسنوات الشدة ونقص من الثمرات لعلهم يذكرون. وقال تعالى: وما أرسلنا في قرية من نبي إلا أخذنا أهلها بالبأساء والضراء لعلهم يضرعون. فيصاب الناس في الدنيا بصور من العذاب، ومن مقاصد ذلك إرجاعهم إلى رب العباد سبحانه. فعلى ذلك إذا كنت مستقيما دفعت عن نفسك هذا الباب من أبواب العذاب، لأنك إذا كنت مستقيما فقد تبتلى لكن لرفعة الدرجات حينئذ، ليس لإرجاعك لأنك راجع بفضل الله. ولكن الكافر قد يبتلى لإرجاعه، ويبتلى أيضا كما يبتلى سائر العباد بالاختبارات. ولنذيقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر لعلهم يرجعون. فالعذاب الأدنى عموما هو عذاب الدنيا، والعذاب الأكبر هو عذاب الآخرة والعياذ بالله. قال تعالى: لعلهم يرجعون. لعلهم يرجعون، هذا وقد قال الله سبحانه وتعالى في شأن نار الدنيا: نار الدنيا إنا جعلناها تذكرة. ما معنى قوله تعالى إنا جعلناها تذكرة؟ قال العلماء: تذكرة بنار الآخرة، يعني إذا لسعت تتذكر نار الآخرة. فنار الدنيا جزء من 69 جزءا ومن 70 جزءا من نار الآخرة، من نار جهنم. فإذا لسعت بها فكيف يكون أمرك إذا أصابك ألمها؟ إنك تصيح، فكيف بعذاب الآخرة؟ قال تعالى: ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه ثم أعرض عنها. أي لا شخص أظلم من شخص ذكر بآيات الله ثم تركها وأهملها وأعرض عنها. صيغة وما أظلم هذه تتكرر، ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه، ومن أظلم ممن ذهب يخلق كخلقه، ومن أظلم ممن كذب بآيات الله وصدف عنها. فكيف الجمع بين هذه الآيات؟ قال فريق من أهل العلم: كل هؤلاء في الدرجة العليا من الظلم سواء، كلهم في الدرجة العليا من الظلم. وقال آخرون من أهل العلم: هذا منزل على الاختصاص، بمعنى لا أحد ممن ذكر أظلم ممن ذكر بآيات الله فأعرض عنها، ولا أحد من المانعين أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه، ولا أحد من الكذابين أظلم ممن افترى على الله كذبا، ولا أحد من المصورين أظلم ممن ذهب يخلق كخلق الله. فتنزل على الاختصاص. إن من المجرمين منتقمون، إن من المجرمين منتقمون، فأي مجرم سينتقم الله منه إذا مات على كفره؟ سينتقم منه، سينتقم الله من أهل الإجرام كما وعد، وله الأمر وله الخلق سبحانه وتعالى. إن من المجرمين منتقمون، لكن قد يؤجل الانتقام إلى الآخرة، وقد يعجل بالانتقام في الدنيا والعياذ بالله. إن من المجرمين منتقمون. ثم ذكر الله نبيه صلى الله عليه وسلم بقصة نبي الله موسى عليه السلام، فقصة موسى عليه السلام أشبهت قصة رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم في كثير من مراحلها، ولذا فإننا نرى أن النبي كثيرا ما يذكر بموسى عليه السلام، وقد كان يتمثل القول فيقول إذا أوذي: رحم الله موسى لقد أوذي بأكثر من هذا فصبر، رحم الله موسى لقد أوذي بأكثر من هذا فصبر. فيقول تعالى: ولقد أتينا موسى الكتاب، والمراد بالكتاب هنا التوراة، فلا تكن في مرية من لقائه، أي فلا تكن في شك من لقاء موسى عليه السلام. قال بعض أهل العلم بل جمهورهم: لا تكن في مرية من لقائك لموسى ليلة عري بك وليلة أسري بك، فقد التقيت به في عدة مواطن، التقيت به وهو عند الكثيب الأحمر يصلي كما قال عليه الصلاة والسلام: مررت بموسى عند الكثيب الأحمر يصلي، والتقيت به في المسجد الأقصى لما صليت بالأنبياء، والتقيت به في رحلة معراجك في السماء الخامسة، في السماء السادسة، التقيت به في السماء السادسة في رحلة المعراج، وهو الذي أرشد النبي إلى أن يرجع إلى ربه فيسأله التخفيف. فهذه مواطن التقى فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم بموسى. فإن قال قائل: وكيف يتسنى ذلك؟ يلقاه عند الكثيب الأحمر يصلي، وبعد يصلي به مع الأنبياء، أي يأتم به موسى مع سائر الأنبياء والرسول إمامهم في المسجد الأقصى، ثم يراه في السماء السادسة. جوابنا: الله على كل شيء قدير، الله على كل شيء قدير، أحياه الله له على وجه يعلمه الله سبحانه ولا نعلمه. قال تعالى: ولقد آتينا موسى الكتاب فلا تكن في مرية من لقائه، أي من لقائك لموسى عليه الصلاة والسلام، وجعلناه، قيل وجعلناه أي الكتاب هدى لبني إسرائيل، كما أن القرآن هدى لأمتك يا رسول الله، فأيضا الكتاب الذي هو التوراة هدى لبني إسرائيل. والهدى هنا هدى الدلالة، أما هدى التوفيق فأمره إلى الله سبحانه. قال تعالى: وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا. استل العلماء منها معنى جميلا من أجمل المعاني، وله مترتباته. ألا وهو أن الإمامة تنال بالصبر مع اليقين. الإمامة تنال بالصبر مع اليقين، فالذي لا يصبر في الغالب لا يكون إماما. شخص ليس بصابر لا يكون إماما. حتى في أمور الدنيا، هناك شخص مجد في دراسته مجتهد يصبر ويصابر، تراه متفوقا. فالطبيب النابغ في طبه لابد أن يذاكر وأن يحضر دورات وأن يذهب إلى هنا وهنا ويقرأ نشرات ويطلع على الأدوية الجديدة وينظر الحالات المرضية الجديدة ويسافر هنا وهناك حتى ينبغ في طبه. وهكذا الطالب، وهكذا المهندس، وعموم الناس ينبغون في فنونهم إذا كانوا صبورين على تحصيلها. وقد قال تعالى: والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون. في الأثر: العلم بالتعلم والحلم بالتحلم. فلا بد من الصبر حتى تنال منزلة الإمامة بإذن الله تعالى. قال تعالى: وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا، أي وجعلنا من بني إسرائيل أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. وأيضا في هذا الصدد يستدل بقوله تعالى: وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن، يعني ابتلاه الله سبحانه بأوامر ونواهي وتكاليف شرعية فأتمهن، أي قام بهن خير قيام كما قال تعالى: وإبراهيم الذي وفى. فأتمهن فماذا كان؟ قال تعالى: إني جاعلك للناس إماما. وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال: إني جاعلك للناس إماما، إني جاعلك للناس إماما، بعد أن أتم الكلمات كما قال تعالى: ما قد سمعتموه إبراهيم الذي وفى. فكلف بأن يذبح ولده فامتثل، ولكن الله سلم. كلف بأن يختتن وابن 80 سنة بالقدوم، يقطع الجلد من عضوه بالقدوم، فامتثل. كلف بالدخول على الظالم الجبابرة، والدخول على الظالم أجران الله وإياكم منه صعب وشديد، فامتثل. فعليه الصلاة والسلام كلف فامتثل. أمر ببناء الكعبة فبناها، أمر بأن يترك زوجته، يترك هاجر وإسماعيل في مكان ليس فيه زرع ولا ضرع ولا نبت ولا ماء، ففعل عليه الصلاة والسلام. هاجر من بلاده: إني مهاجر إلى ربي، إني ذاهب إلى ربي سيهدين، إلى غير ذلك. فكما قال مالك رحمه الله: الإمامة لا تنال إلا بالصبر واليقين. الإمامة لا تنال إلا بالصبر واليقين. وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. هل هنا وقف أم سببان كانا للإمامة؟ جعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. للسببين جعلناهم أئمة، كالحال أيضا في قول يعقوب عليه السلام لإخوة يوسف لما طلبوا أخاهم من أبيهم، قال: إني لا يحزنني أن تذهبوا به وأخاف أن يأكله الذئب. فذكر سببين للامتناع على القول الأرجح من أقوال المفسرين، والله أعلم. أنا أمتنع من إرساله معكم لسببين: فراقه شاق علي، إني لا يحزنني أن تذهب به، أنا يشق علي بعد هذا الولد عني، فهذا سبب مستقل. والسبب الثاني: أخاف أن يأكله الذئب. هما ليس سببا واحدا، إني لا يحزنني أن تذهب به وأخاف أن يأكله الذئب، يعني ليس المعنى إني أخاف أن يأكله الذئب فأحزن، إنما هما سببان للامتناع. إني لا يحزنني أن تذهب به، يشق علي فراق ولدي، فأنا أحبه وأحافظ عليه، أحزن لفراقي. والسبب الثاني أخاف أن يأكله الذئب وأنتم عنه غافلون. وهنا أيضا وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. هل هما صبروا وانتهى القول جعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا ومن شأنهم أنهم كانوا بآياتنا يوقنون، أم أن الإمامة استلزمت الأمرين معا؟ الظاهر الثاني إذا قال مالك الإمامة تنال بالصبر واليقين، وتلا الآية وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون، أن يصدقون تمام التصديق. إن ربك هو يفصل بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون. يفصل بينهم قيل يفصل هنا بمعنى يحكم، وإلى أحيانا كلمة يفصل بمعنى يفرق هؤلاء في جانب وهؤلاء في جانب، والكل محتمل وله وجه من التفسير. وكانوا بآيات إن ربك هو يفصل بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون. أولم يهد لهم، أولم يتبين لهم، أولم يروا، أولم يهد، أولم يظهر، أولم يتبين لهم. كما أهلكنا من قبلهم من القرون يمشون في مساكنهم كان من الجدير بهم أن يتعظوا، وقد رأوا أمما أبادها الله وأهلكها الله سبحانه وتعالى. فجدير بكل ذي لب أن يتعظ وأن يعتبر بما يرى أمامه من الحادثات، بما يرى من مساكن الذين ظلموا أنفسهم الذين سلفوا ومضوا، بما يقرأ في كتب التاريخ. فأنت إذا قرأت كتب التاريخ رأيت أمما أبادها الله عز وجل وأفناها الله عز وجل، أمم لا يحصيهم إلا الله سبحانه وتعالى. أولم يهد لهم كما أهلكنا من قبلهم من القرون يمشون في مساكنهم، وأنت سكنت في مساكن هؤلاء الذين أذهبهم الله وأخذهم الله. إن في ذلك لآيات أي لدلالات وعبر وعظات. أفلا يسمعون، أفلا يسمعون هذه الآيات؟ أيضا لفت النظر إلى آية أخرى، أولم يروا أن نسوق الماء إلى الأرض الجرز، إلى الأرض الجرز التي لا نبات فيها، فنخرج به زرعا تأكل الجرز التي لا نبات فيها ولا شيء عليها، ومنه وإن لجعلون ما عليها صعيدا جرزا. فالأرض الجرز التي لا نبات فيها، لكن إذا نزل عليها الماء أنبتت. فنخرج به زرعا تأكل منه أنعامهم وأنفسهم، امتنان بأن الله أطعم الأنعام أيضا، ولا لو تطعم الأنعام لهلكت، ومن ثم أنت أيضا تضررت. ليأكلوا من ثمره ومما عملته أيديهم، كلوا وارعوا أنعامكم متاعا لكم ولأنعامكم، فهو امتنان. وإلا ماذا تصنع الشيء إذا لم يأتيها طعام؟ هلكت. وعد ذلك عليك بالضرر، وقد تتوحش إذا لم يأتيها طعام. قال تعالى أفلا يبصرون، أولم يروا أن نسوق الماء إلى الأرض الجرز فنخرج به زرعا تأكل منه أنعامهم وأنفسهم، أفلا يبصرون؟ هذا استحثاث للجميع على النظر في قدرة الله ومخلوقات الله سبحانه وآيات الله الكونية التي تساق إلينا. قال تعالى ويقولون متى هذا الفتح إن كنتم صادقين، ويقولون متى هذا الفتح إن كنتم صادقين. المراد بالفتح هنا القضاء، المراد بالفتح القضاء. متى هذا القضاء الذي يحكم فيه علينا، ومتى هذا القضاء الذي يقضى بيننا وبينكم؟ يعني متى يوم القيامة يوم القضاء هذا؟ إلا أن الفتح هنا بمعنى القضاء. ومنه قل يجمع بيننا ربنا ثم يفتح بيننا بالحق، يفتح بيننا أي يقضي بيننا بالحق، وهو الفتاح العليم. والدعاء الذي هو ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين، دعاء شعيب عليه السلام، معناه ربنا اقضي بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير من قضى. إذن بعض إخواننا الذين يسطرون في صدر الكراريس والدفاتر أو الكتب ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين، كلامهم ليس في محله، فهموا الآية خطأ، لأن معناه يا رب احكم بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير من قضى. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. ومنه قوله تعالى إن تستفتحوا فقد جاءكم الفتح. إن تستفتحوا يعني إن تطلبوا القضاء فقد جاءكم القضاء وسيحل بكم يوم بدر. إن تستفتحوا لأنهم قالوا اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء أو ائتنا بعذاب أليم. وبنو إسرائيل من اليهود كانوا يستفتحون على أهل المدينة كما قال تعالى، كانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا، يستفتحون يقول اصبروا عن قريب سيأتي نبي نتبع فيقضي الله بيننا وبينكم بنصره لنا عليكم. فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به، آمنت الأنصار وكفرت يهود. فالاستفتاح معناه ماذا في هذه الآيات المذكورة؟ طلب القضاء، طلب القضاء. إن تستفتحوا فقد جاءكم الفتح. في الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يغزو فئام من الناس فيقال هل فيكم من صحب رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فيقولون نعم، فيستفتحون فيفتح لهم، أي فيطلبون من الله الفتح عليهم، النصر لهم بأن يقضي لهم على الكافرين فيفتح لهم. قال ويقولون متى هذا الفتح إن كنتم صادقين؟ فأهل الكفر كانوا دوما يستعجلون بالعذاب ويتحدون ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين، متى هذا الفتح إن كنتم صادقين؟ قل يوم الفتح. فلم يجابوا على قولهم بأن يوم الفتح معاده بعد 1000 سنة أو 1150 سنة، لا، إنما قال قل يوم الفتح يوم القضاء لا ينفع الذين كفروا إيمانهم. فليس كل سائل يجاب على سؤاله، فشخص يتنطع ويقول متى يوم القيامة بالدقة، حدد لي، لا، الرسول قال ما المسؤول عنها بأعلم من السائل، فأمره موكول إلى الله. قل يوم الفتح لا ينفع الذين كفروا إيمانهم، أي سيأتي يوم الفتح وستؤمنوا، ستؤمنوا بألسنتكم ولكن حيث لا ينفعكم إيمانكم، حيث لا ينفعكم إيمانكم. وأنتم ترون أن أهل الكفر قال الله في شأنهم ولو ترى إذ وقفوا على النار قالوا يا ليتنا نرد ولا نكذب بآيات ربنا ونكون من المؤمنين، بل بدا لهم ما كانوا يخفون من قبل ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه إنهم لكاذبون. فسيأتي يوم أهل الكفر يقفون على حافة النار، خلاص مستعدون للدخول، ليسوا مختارين إنما مقهورين، سيدخلون فيها فيقولون يا ليتنا نرد إلى الدنيا ولا نكذب بآيات ربنا ونكون من المؤمنين. تخيلوا بعد هذا المنظر، بل بدا لهم ما كانوا يخفون من قبل ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه إنهم لكاذبون. فالله يعلم بالعباد. قل يوم الفتح لا ينفع الذين كفروا إيمانهم ولا هم ينظرون، أي لا ينتفعون بإيمانهم ولا هم يؤخرون لحظة عن العذاب. فأعرض عنهم، لا تلتفت إليهم. وهذه الآية منسوخة، فأعرض عنهم منسوخة بآية السيف، قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله إلى آخره. ونحو آية السيف، هذه آية السيف على أهل الكتاب، لكن آية السيف على المشركين، فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموه. أم أن لها موطن تنزل فيه وللأخريات موطن تنزل فيه؟ قولان لأهل العلم. فأعرض عنهم وانتظر يوم القضاء يوم الفتح وانتظر إنهم منتظرون، إنهم منتظرون. بهذا القدر ينتهي تفسير سورة السجدة. تلك السورة التي كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ بها في فجر يوم الجمعة، ولا يخفى عليكم ما قد مر في ثناياها من التذكير ببداية الخلق والتذكير بالجنة والتذكير بالنار والتذكير بالموت كذلك وبملائكة الموت كذلك والتذكير بالنبي الله موسى. استراد سريع لجل أمور الدنيا والآخرة، والله تعالى أعلم. وصل اللهم على نبينا محمد وسلم، والحمد لله رب العالمين. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. بعد، فسائل يسأل يقول: هل يجوز التعقيب على بعض آيات القرآن في الصلاة مثل أليس الله بأحكم الحاكمين؟ وأقول: بلى، نعم، ورد ذلك عن ابن عباس وغيره. أليس الله بأحكم الحاكمين؟ تقول سبحانك اللهم فبلى. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا مر بآية فيها رحمة سأل، وإذا مر بآية فيها عذاب تعوذ صلوات الله وسلامه عليه. ونحوه: أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى؟ تقول سبحانك اللهم فبلى، أو بلى وربي إنك قادر. كل يقول: وقد ورد أن عمر رضي الله عنه، وصح السند بذلك، أن عمر دخل متأخرا عن صلاة العشاء فوجد الناس يصلون خلف عبد الله بن السائب وهو يتلو سورة الذاريات، حتى إذا بلغ قوله تعالى: وفي السماء رزقكم وما توعدون، فورب السماء والأرض إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون، نادى عمر بأعلى صوته: أشهد أشهد. وكان مأموما. يقول: هناك إخوة يقرؤون الفاتحة في الصلاة الجارية والإمام يكون عندئذ يقرأ، فما الصواب؟ الجمهور على أنك تسكت لقوله تعالى: وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. وقد أخذوا برأي لبعض الصحابة منقول عن أبي هريرة عن القائلين بذلك. ما صحة الحديث؟ ما لكم تقرؤون بعدي؟ أو هل تقرؤون بعدي؟ قالوا: نعم. قال: لا تفعلوا إلا بأم القرآن. زيادة لا تفعلوا إلا بأم القرآن زيادة شاذة، والله أعلم. يقول الأخ السائل: ما حكم الصلاة في مسجد فيه قبر؟ نهى الرسول صلى الله عليه وسلم عن الصلاة في المساجد التي فيها، نهى الرسول عليه السلام عن الصلاة إلى القبور، قال: لا تصلوا إلى القبور ولا تجلسوا عليها. وقال عليه الصلاة والسلام: لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد. رجل صام التاسع والعاشر، هل يصوم الحادي عشر؟ الحديث الذي ورد في صيام الحادي عشر حديث ضعيف. هل هذا ثبت؟ عليكم بمص ريق العذارى عن الأبكار، لا يصح. توجد مشاكل بين الزوجة والأم، ماذا أفعل وامرأتي في بيت أبيها؟ سدد وقارب. أمك ناقصة عقل ودين وزوجتك ناقصة عقل ودين، فسدد وقارب وسسهما سياسة حسنة. طيب خاطر هذه وخاطر تلك، وإن كانت إحداهما مظلومة طيب خاطرها تطيبا أكثر، بارك الله فيك. إذا دخلت الجيش وأنا ملتحي ماذا أفعل؟ أنت مضطر لحلق لحيتك، وقد قال تعالى: فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه. لكن إن أمرت بقتل مسلم لا تقتل مسلما. صليت الجمعة الماضية في الفجر بالسجدة وفقط، فأنكر علي أحد الإخوة، قلت له: إني لا أحفظ صورة الإنسان. قال: وشبهني بالذي يأخذ شيئا من لحيته. هذا كلامه غير سديد عن المنتقد، لأن الله قال: فاقرأوا ما تيسر منه. فعملك رشيد جزاك الله خيرا. يقول: الخميس والجمعة والسبت القادمين هما الأيام البيض، وعندنا تجمع عائلي وأخشى الرياء إن صمت. يعني إن أردت أن تفطر أفطرت، وإن أردت أن تصوم صمت. بس ما فيش، عندهم تجمع عائلي. يعني مش الأفضل يعلم التجمع، لكن على أي حال الأمر واسع. إن كانوا في ضيافتك وأردت إكرامهم والأكل معهم، صم يوما بعد ذلك إن أردت. أخت أعطاها بعض أقاربها زكاة مالهم وهي غير مستحقة، كلمتهم في عدم استحقاقها فلم يقتنعوا فأنفقتها، ثم بعد ذلك أرادت إخراجها فادخرت مالا لتخرجها. كان زوجها عليه دين فواتير كهرباء لم يستطع سدادها فأعطته من هذا المال. إذا كان زوجها فقيرا جاز، وإلا فلا. هل يجوز أن أحفظ القرآن عن طريق الكتابة؟ الكتابة كيف؟ أنت حر، يعني المهم تحفظ. ما صحة هذا الخبر؟ كان النبي صلى الله عليه وسلم جالسا مع أصحابه، فمر جنازة رجل يهودي فقام لها النبي صلى الله عليه وسلم فسألوا الصحابة عن ذلك فقال: أليست نفسا؟ نعم صح، لكنه منسوخ. فقد أمر النبي بالقيام للجنازة ثم ترك بعد ذلك، والله أعلم. هل يجوز لامرأة أن تذهب لطبيبة أو امرأة أخرى لتزيل لها شعر العانة بجهاز طبي يعمل بالليزر لأنها تتألم من طرق إزالة الشعر الأخرى؟ يعني هل الليزر إزالة أبدية ولا؟ يعني السؤال من شقين: الشق الأول للنظر إلى العورة، لا يحل لامرأة أن تنظر إلى عورة المرأة إلا عند الضرورة، إلا عند الضرورة. أما الليزر ينظر إليه من باب آخر ونهاية الضرر من عدمه، فهذا يحال إلى الأطباء. إذا نزل مخاط أبيض مشوب بخيوط دم حمراء قبيل الولادة، هل تقطع الصلاة بسببه؟ لا تقطع الصلاة بسبب ذلك، إنما النفاس دفعة الدم والحيض دفعة الدم، أما الإرهاصات التي قبل ذلك لا تنقطع بها الصلاة ولا الصيام. هل يجوز تحدث شاب مع فتاة في أمور الدين وغيرها؟ إذا أمنت الفتنة، ولا أظن أن الشاب تؤمن الفتنة معه ومع المتحدث معه. يقول: بعد الوضوء دوما تنزل مني قطرات من البول حتى وأنا أصلي، أكمل ولا أبالي؟ كيف لا تكمل ولا تبالي؟ إما أن تؤخر البول إلى بعد الصلاة، تتوضأ بدون أن تدخل الحمام، أو تتبول قبل الصلاة، أو تتوضأ قبل الصلاة بزمن. إلا إذا كان مرضا ملازما لك كل دقيقتين بول، ففي هذه الحال تكون من أصحاب سلس البول. شخص عقد على امرأة وكان مهرها القرآن كاملا، أراد أن يطلقها، ماذا يكون لها من الصداق؟ يقوم صداقها بصداق أطرابها ويعطيها جزء من، على العموم هو عفوا لم يدخل بها الشخص، فلم يسمي صداقا إلا القرآن، فلا شيء عليه، والله أعلم. مع العلم أنه أتى بذهب لها نصف الذهب، إلا إذا كان الذهب جرت عادة بلادكم على أنه هدية فلا يرجع إليه شيء منه. لقد سمعت مقطع للشيخ الفلاني يجيز فيه الصلاة في المساجد التي فيها قوة، قول الرسول أوثق. أما قوله تعالى: قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا، فالذين غلبوا على أمرهم لم يرد أنهم أنهم مؤمنون، وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أولئك شرار الخلق، أولئك إذا مات فيهم العبد الصالح بنوا على قبره مسجدا وصوروا له تلك التصاوير. هل يجوز ركوب إحدى خطوط المواصلات الخاصة لشركة لست من موظفيها بعد موافقة السائق؟ إن كان شيئا يسيرا وعارضا لا بأس، إن كان دوما عليك أن تفيد الشركة صاحبة المواصلات. أكل وشرب ثم أخبر أن اليوم عاشوراء، هل له أن يصوم؟ إذا حافظ على امتنع عن الأكل والشرب وبعد ذلك قضى يوما فلعل الله أن يكرمه، لكن الصوم أيوة من عارف لم ينوي، أنا قلت حافظ فقط على بقية اليوم، لأن وردت رواية في بعض طرق الأحاديث من كان أكل أو شرب فليتم صومه فليمسك في كتف يوم عاشوراء قبل أن يوم أن كان فرضا، فأنا أقول فقط الصيام لم ينعقد طبعا لكن يحافظ على ما بقي ويصوم يوما آخر. بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.